يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا هذه يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي، سبق التعريف به، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حديث الترجمة رب مبلغ أوعى من سامع الذي علقه البخاري هنا أورد في الباب معناه، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، هذا معنى رب مبلغ أوعى من سامع. وأما لفظه رب مبلغ أوعى من سامع فهو موصول عند الإمام البخاري كما سيأتي في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب باب قول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، والباب الذي قبله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. يقول: من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ بفتح اللام، ومن جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة، وهو أيضا من جملة المبلغين، لأن حلقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشتملة على العلوم والأمر بتعلمها، ومن جملة المبلغين لأن حلقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشتملة على العلوم والأمر بتبليغها والتبليغ للغائبين، يعني رابط من وجه ولو فيه كان فيه بعد. لكن هو يقول المبلغ ربط بينهما رب مبلغ أو عام سامع. هذا الذي جلس في الحلقة هل هو مبلغ أو مبلغ؟ مبلغ، ينبغي أن يكون مبلغا لأنه شاهد. نعم، ربط بينه وبين المبلغ. هنا يقول: من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ بفتح اللام، ومن جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة. لكن هل الجالس مبلغ؟ هو مبلغ من وجه النبي عليه الصلاة والسلام بلغه، لكنه بالنسبة لما عندنا في هذا الحديث مبلغ، شاهد، فهو مبلغ للمبلغ. نعم. وقال الشيخ قطب الدين، والمراد به قطب الدين الحلبي شارح الصحيح: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه، من الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. شيخ قطب الدين الحلبي فيما ينقل عنه العيني يقول: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. كيف يعني إذا ضبط من ليس بفقيه؟ عامي حفظ وضبط وأتقن ما سمعه، نعم يحفظ عنه، لأن العبرة بالحفظ والضبط والإتقان. فإذا وجد الحفظ والضبط والإتقان مع الثقة، ثقة هذا الراوي، يحمل عنه. وليس الفقه من شرط قبول الرواية، ليس الفقه من قبل من شرط قبول الرواية وإن اشترطها بعضهم، لكنه قول مرجوح. نعم لا يشترط في قبول الرواية فقه الراوي. قلت عيني: هذا بيان وجه وضع هذا الباب، وليس فيه تعرض إلى وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، ولم أرى أحدا من الشراح تعرض لهذا الذي ذكرناه. وسبق مرارا ذكرنا أن العيني يعنى بالربط بين الباب والذي قبله، هذا ما يعنى به العيني. والذي يعنى به الحافظ بن حجر الربط بين الخبر والترجمة. قوله قعد عليه السلام بمعنى جلس، قعد بمعنى جلس، وفرق بعضهم بينهما بأن القعود من قيام دون الجلوس. نعم القعود من القيام دون الجلوس، وبعضهم عكس وبعضهم عكس. وعلى كل حال من يقول بالترادف هم مترادفان، والذي ينفي الترادف في ألفاظ اللغة قد يلتمس مثل هذه الأشياء. على بعيره، البعير الجمل البازل، وقيل الجذع، وقد يكون للأنثى. وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري. وفي الجامع: البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث. الجامع لمن؟ الجامع في اللغة مر بنا مرارا، القزاز. نعم القزاز. في الجامع: البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من الناس. فإذا رأيت جملا على البعد قلت هذا بعير، فإذا اشتبه قلت جمل أو ناقة. ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعر وبعران. وفي العباب يقال للجمل بعير وللناقة بعير. والعباب لمن؟ للصاغان. صحيح الصاغان مر بنا مرارا. وبنو تميم يقولون بعير وشعير بكسر الباء والشين، والفتح هو الصحيح. نعم بنو تميم يقولون بعير وشعير، ولهم من العرب الموجودين والراس. نعم صحيح. وقرأ الأعمش: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين ولمن جاء به. نعم يأتي حمل بعير عنده، هذا عند بني تميم. بني تميم. نعم. وإنما قعد النبي عليه الصلاة والسلام على البعير لحاجته إلى إسماع الناس، والنهي عن اتخاذ ظهورها منابر أو مجالس محمول على ما إذا لم تدعو الحاجة إليه. وأمسك إنسان بخطامه بكسر الخاء، وأمسك به ومسك به ومسك به بمعنى، قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به. والخطام الزمام الذي يشد فيه البرة بضم الباء وفتح الراء، حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير. وقال الأصمعي: تجعل في إحدى جانبي المنخرين. وشك الراوي في اللفظ الذي سمعه بخطامه، نعم أو قال بزمامه. بزمامه، وهذا من دقته وتحريه، وإلا فهما بمعنى واحد. والإنسان الممسك الراوي، الراوي بعد أبي بكر يعني. نعم. الذي شك الراوي الذي بعد أبي بكر. نعم نعم دونه. نعم. على ما سيأتي. والإنسان الممسك قال ابن حجر سماه بعض الشراح بلالا، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحسين قالت حججت فرأيت بلالا يقوم يقود بخطام راحلتي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وذكر بعض الخطبة. فهو أولى، يقول ابن حجر، أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لأن أم الحسين قالت حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول كنت آخذا بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض الخطبة التي معنا. فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، كذا قال ابن حجر. يقول أيضا لكن الصواب أنه هنا أبو بكر، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون، ولفظه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت، إما قال بخطامها وإما قال بزمامها. نعم. واستفدنا من هذا أن الشك من دون أبي بكر، ممن دون أبي بكر، لأن لا منه. والفائدة من إمساك الخطام، إمساك الخطام البعير وزمامه، نعم، صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه، لأنه احتاج إليه في تبليغ هذه الخطبة عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، برفع أي والجملة مقول القول. وسقط من رواية المستملي والحموي السؤال والجواب الذي قبله، فصار هكذا أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ أي يوم هذا؟ فقال قال أليس بذي الحجة؟ يعني سقط السؤال والجواب، سؤال جواب السؤال الأول وسؤال الجواب الثاني. نعم. قال ابن حجر وكذا في رواية الأصيلي، وتوجيهه ظاهر، وهو من إطلاق الكل على البعض. أي يوم هذا؟ هذا اليوم، نعم، هو يوم النحر، ويوم النحر من ذي الحجة، من ذي الحجة. إذن هذا اليوم من ذي الحجة. وقد يقال أنه أريد باليوم الوقت، أي وقت هذا؟ يعني الوقت الناس في ذي الحجة. ولكن الثابت، يقول ابن حجر، ولكن الثابت في الرواية عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهاني وكريمة بالسؤال عن الشهر والجواب الذي قبله، والسؤال عن الثلاثة الاثنان اليوم والشهر مع البلد، ثابت عند المؤلف في الأضاحي والحج، وهو أيضا عند مسلم. السؤال عن الثلاثة، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. لكن هنا كم ذكر من الأسئلة؟ هنا سؤالين. نعم. فسكتنا معطوف على قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال ليس هو يوم النحر؟ قلنا وفي رواية أبي الوقت فقلنا بلى، حرف يختص بالنفي ويفيد إبطاله، وهو هنا مقول القول، أقيم مقام الجملة التي هي مقول القوم، مقول القول. بلى حرف يختص بالنفي ويفيد إبطاله، يصح أن يقوم مقامه نعم أو أجل. نعم في النفي، في النفي ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. لكن لو قالوا نعم كان نفيا. نعم نعم أثبتوا النفي، فلا بد منها بعد النفي. في ما ذكرت في الرواية شيخ، قالوا قال أليس هو يوم النحر، أليس هو يوم النحر برفع يوم، في الرواية التي ذكرتها التي لدينا قال أليس يوم النحر بنصب يوم، نعم هو خبر ليس. نعم. لا صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس بذي الحجة؟ هذه الأسئلة لو ألقيت على مبتدئ الطلاب لبادروا بالإجابة. بالإجابة، لكن هذا من تمام الأدب. نعم، من كمال أدبهم رضوان الله عليهم، لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسميه بغير اسمه، وإلا من يخفى عليه أن هذا يوم النحر وهذا الشهر ذي الحجة وهذا البلد مكة، من يخفى عليه منهم؟ لكنهم تأدبوا أن يتقدموا بين يديه عليه الصلاة والسلام بالجواب: أليس بذي الحجة بكسر الحاء كما في الصحاح؟ وقال الزركشي: وهو المشهور وأباه قوم، يعني كسر الحاء. وقال القزاز: الأشهر فيه الفتح. القزاز له كتاب اسمه ذكرناه قبل قليل، الجامع. نعم. الأشهر فيه الفتح. قلت: هو عكس القعدة، الشهر الذي قبله ذو القعدة، والذي يليه ذو الحجة. قلنا: بلى، أي هو شهر ذي الحجة. قال القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم، يعني بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بدون سؤال ولا جواب. لكن السؤال يشحذ الهمم وينبه الغافل. يقول القرطبي: سؤاله عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم، إلى آخره، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. لأنه لو يمكن لو قالها ابتداء ما وقعت موقعها في أذهان السامعين. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه الدماء والأموال والأعراض من الضرورات، من الضرورات الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها. بقي من الضرورات بعد الدماء والأموال والأعراض الأديان والعقول. فجاءت الشرائع السماوية بحفظ هذه الضرورات، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستبيحها بأي عذر كان، لا يجوز لأحد أن يستبيح دم مسلم بأي عذر كان، كما أنه لا يجوز له أن يستبيح ماله أو عرضه، يستطيل بعرضه أو يسطو على عقله أو يطعمه ما يؤثر على عقله أو يسقيه كذلك، وكذلك الأعراض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وحديث صحيح وفي معناه أحاديث كثيرة. وكذلك الأموال: لا يحل لأحد يعتدي عليها، مثلها الأعراض. وعلى الإنسان أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله، فإن قتل فهو شهيد، كما في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. حديث مخرج في المسند عن سعيد بن زيد، وحديث صحيح له ما يشهد له. فهذه الأمور عظائم، على المسلم أن يحتاط منها أشد الاحتياط. وقد جاء في أمر الأعراض، وهي إذا نظرنا إليها الأعراض والأموال من أخف ما ذكر، من أعظمها الأديان ثم الدماء، نعم، ثم يلي ذلك إيش؟ العقول والدماء والأموال. المقصود أن هذه أمور عظيمة لا يجوز لإنسان بأي تأويل كان أن يعتدي عليها، والدفاع عن النفس جاءت به الشرائع، ودفع الصائل مطلوب، وهذا حين إيش يتبين الأمر. أما في حال الفتن، وما الفتن نسأل الله السلامة منها، نعم، فجاء الترغيب في كون الإنسان يترك الأمر لله كما فعل عثمان رضي الله عنه. وعلى كل حال ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العظيمة أمر عظيم، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وجاء في آية النساء التشديد وتهويل أمر القتل، سيما قتل العمد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نعم، خالدا فيه. وقد قرن القتل بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون. هذه من عظائم الأمور، نسأل الله العافية. قال ابن حجر: ومناط التشبيه، وقبله الزركشي في التنقيح يقول: ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين. لأنه قد يقول قائل أن تحريم البلد أسهل من تعظيم القتل، فكيف يشبه الأعظم بالأقل؟ يقول: مناط التشبيه في قولك حرمة يومكم هذا وما بعده ظهوره عند السامعين. تحريم البلد، تحريم اليوم، تحريم الشهر معروف عند العرب، نعم، لكنهم ينتهكون الدماء، يقتلون، يسفكون الدماء، ينتهكون أعراض، نعم، ينتهبون أموال، هذا أمر مستباح عندهم في جاهليتهم، بخلاف حرمة اليوم والشهر والبلد. يقول: ومناط التشبيه في قولك حرمة يومكم هذا وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. هذا كلام نقله، ذكره ابن حجر وقبله الزركشي، لكن العين تعقبه بقوله: لا نسلم أن الشارع قال حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تلك الأشياء، حتى يرد السؤال بكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، وإنما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه لما ذكرنا من وجه التشبيه من غير تعرض إلى ذلك. البلد الحرام حرام، حرام صيده، نعم، وحرام لا يختلى خلاه، نعم، ولا تلتقط، لكن هل هذه الأمور مثل قتل المسلم أو دم المسلم أو العرض المسلم أو مال المسلم؟ إذا كلام العيني لا يسلم، لا يسلم كلام العيني. وقع في بعض الروايات عند المصنف وغيرهم أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: الله ورسوله أعلم، وذلك من حسن أدبهم، لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب يقينا. لا يمكن أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اليوم وهو يوم النحر، ولا يمكن أن يسأل عن الشهر ولا عن البلد، ولا يمكن أن يسأل عن هذا إلا شخص أصابه شيء من الاختلاط. فهم يجزمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أجوبة هذه الأسئلة التي عندهم، فهم وكلوا العلم إليه، إلى الله وإلى رسوله، فقالوا: الله ورسوله أعلم. وذلك من حسن أدبهم، لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع، ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية. قبل هذه إذا أذنت فضيلة الدكتور، كيف نجمع بين قوله هنا فسكتنا واللفظ الآخر أنهم أجابوا والله ورسوله أعلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم لا ينافي قوله سكتنا، سكتنا عن الجواب بقولنا يوم النحر مثلا، سكتنا عن الجواب بقولنا شهر ذي الحجة، سكتنا عن الجواب بقولنا مكة. هم سكتوا عن الجواب، لكن كونهم ردوا العلم إلى عالمه إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور لا شك أنها النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرتب عليها أمر شرعي، والأمور الشرعية مردها إلى الله جل وعلا وإلى المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية، يعني حقيقة اليوم يوم النحر حقيقة شرعية، وهي أيضا عرفية، نعم، وكذلك الشهر وكذلك البلد. فإضافة إلى كونها حقائق عرفية وحقائق لغوية، هي أيضا حقائق شرعية. قد يكون الجواب عن سؤال الجواب بحقيقة شرعية ويصرف لمراد آخر لحقيقة شرعية أخرى، يعني كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس، قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال لا، هذه إضافة إلى كونها حقيقة عرفية هي أيضا حقيقة شرعية في باب من أبواب الدين، في باب الحجر والتفليس، المفلس من لا درهم له ولا متاع، جوابه صحيح، لكنه يريد أن يقرر حقيقة أخرى هي أهم من هذه الحقيقة وينبغي أن يعنى بها أكثر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عندي سؤالان. الأول، هل يشرع مثل هذا الأسلوب في خطبة الجمعة؟ ثم نصيحتكم أحسن الله إليكم لمن يتوسع في التكفير فيتأول بناء على هذا إهدار الدم، إهدار دم المسلم، فما هو توجيهكم؟ وهل صح أن إصابة دم المسلم أعظم من هدم الكعبة؟ أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، الأول يقول استخدامها في خطبة الجمعة يا شيخ. نعم، هل أسئلة هذه؟ لا مانع أن يوجد شيء من ذلك في خطبة الجمعة، على ألا يغير الأسلوب والنمط الذي يشترطها أهل العلم الخطبة، يعني لا تنقلب الخطبة كلها أسئلة وأجوبة، لكن لا مانع أن يوجد سؤال ينبه الغافل، سؤال كذا، لا بأس إن شاء الله تعالى، وهذا لا يغير من نمط الخطبة العام. أما بالنسبة للتوسع في التكفير، فالتكفير أمر خطير، أمر خطير. التكفير إذا كان لعن المسلم كقتله فكيف الحكم عليه بالكفر؟ وإذا لم يصادف هذا التكفير محله حار على صاحبه صلى الله عليه وسلم والعافية. فبعض الناس نعم قد يسارع في التكفير لأمر رآه، فإن كان من أهل النظر والاجتهاد محتمل كلام الإصابة والخطأ، لكن الإشكال إن كان من ليس من أهل النظر والاجتهاد، على أنه ولو كان من أهل النظر والاجتهاد لا يجوز له أن يرتب الأحكام اللازمة للتكفير إلا بواسطة ولي أمر ينفذ الحدود هذه، لأن من حكم بكفره وحكم بردته نعم يحتاج إلى حد شرعي، وتنفيذ الحدود إنما هو لولي الأمر للسلطان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل ما تبقى مما يستفاد من هذا الحديث بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.